الشباب هو الطموح. الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب، أهلا بكم في سهرة الليلة. هنلتقي فيها مع مجموعة من الشباب الإيجابي الذي يهدف إلى خدمة الوطن على أرض الواقع من خلال المشاركة في العديد من المبادرات القومية، منها الحملة القومية للبلازما، حملات التوعية بكورونا، المشاركة في مبادرة حياة كريمة، والمشاركة في افتتاح طريق الكباش. معانا مجموعة من شباب تحالف 30 يونيو، محمد العدوي طالب هندسة بجامعة طنطا، وأمين التنظيم بالتحالف محمد فهمي طالب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان، وحسام صلاح يوسف طبيب امتياز وعضو برلمان الشباب. في البداية محمد العدوي، لو حبيت أتعرف منك على تحالف شباب 30 يونيو. أول حاجة، تم تشهير المؤسسة سنة 2015. الشغل اللي احنا بنشتغل عليه ست نقاط. من ضمن الست نقاط: حماية البيئة والمحافظة عليها، التنمية الاقتصادية لزيادة الدخل للأسر، خدمات ثقافية وعلمية ودينية، التوعية بالحقوق الدستورية، الصداقة بين الشعوب اللي هي السلام، والنظم والإدارة. ليس كيان سياسي ولكن كيان خدمي اجتماعي. بتعملوا في مجال الواقع على الأرض، بتقدموا خدمات للمجتمع في كذا مجال. بالضبط كده. عايز أعرف من حضرتك أهم المبادرات والخدمات اللي بتقدموها كشباب من خلال هذا التحالف. عدة مبادرات وعدة أشياء اتعملت على مستوى الجمهورية. آخرها كان مبادرة البلازما تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقبلها كان حملات توعية سواء بكورونا وحملات توعية للشباب والأسر اللي هي زي أصلا تاخد لقاح كورونا، وعملية التسجيل عن طريق فيديو مبسط. تاني حاجة، تدعم الشباب من حيث الرياضة والقدرة على الاستيعاب وازاي يقدم بشكل قوي على الأرض عن طريق أكتر من مبادرات توعية. من ضمن الناس اللي شغالة بشكل قوي جدا محافظة مطروح، شغالين على الأرض بشكل لا يوصف. كانوا شغالين على حملات توعية، حملات مكافحة الغلاء بينزلهم للأسر لحد عندهم، خصوصا ان هي دي يعتبر محافظة حدودية، فالخدمات فيها ساعات بتبقى قليلة مش غالبا. في تكاتف شعبي كبير جدا هناك، حاول نعمل بروتوكولات تعاون للمبادرات وشغل على الأرض مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي. انتقل الى محمد فهمي. محمد، ايه تاني من المبادرات والمشروعات بتشاركوا فيها؟ احنا بنشارك في مبادرة حياة كريمة. كنا شاركنا في المؤتمر الرئاسي الاول لحياة كريمة، كان هدف ان هو تعريف او توعية بالمبادرة، وان هي اكبر مبادرة كتكلفة او كالمساحة اللي هي هتأثر على 40 مليون مواطن او 50 مليون مواطن. فاحنا كنا من ضمن الكيانات الشبابية المشاركة في المؤتمر الاول لحياة كريمة تحت اشراف سيادة الرئيس. والحملة القومية للبلازما، كنا نزلنا برضو في حملات توعية كبيرة في وسط البلد وفي الدقي وفي المناطق دي، نزلنا في حملات توعية عن البلازما وإيه أهمية البلازما وإن سر العلاج جوه الشخص نفسه زي ما الشعار بتاع الحملة يعني بيقول. إيه الحاجات اللي شاركتوا بيها بالفعل على أرض الواقع؟ في حياة كريمة احنا نزلنا في الكرة، كنا بنساعد المهندسين هناك، كنا بنشوف مشاكل الناس اللي بتشتكي منها في الكرة الأكثر فقرا والأكثر احتياجا، وكنا بننزل معهم نعمل لهم حملات توعية عن حاجات معينة، عن أهمية التعليم أو التعداد السكاني أو المحافظة على البيئة. كنا نعمل حملات توعية هناك، نبدأ ان احنا نشوف الناس دي محتاجين ايه أو شكواهم في ايه، ونحاول احنا نزيد التواصل بين الكيانات الشبابية وبين الكرة الأكثر فقرا والأكثر احتياجا. من خلال عملك يا محمد في وزارة الشباب والرياضة ومكتب الشباب بالوزارة، ايه الجديد اللي بتحاولوا تقدموه للشباب؟ احنا اهم حاجة بنشتغل عليها دلوقتي زي ما قال باشمهندس محمد، هي الوعي والقيادة، وان ازاي الشاب يبقى مش مجرد حد بيخلص تعليمه مثلا او بيقعد على القهوة او بيحاول يشتغل، بان احنا بنخليه مؤثر في المجتمع اللي حواليه، يبدأ ان هو يتعرف على ايه المشاريع وايه الحاجات اللي بتعملها الدولة، العالم ايه الاحداث اللي فيه، بحيث ان هو يبقى مؤثر في المجتمع اللي حواليه. دي النقطة اللي احنا بنشتغل عليها، الوعي والتأثير، ان الشاب يبقى مؤثر في المنطقة اللي هو فيها ويفيد الناس اللي حواليه. وده المستقبل، ان احنا بنتكلم من كل القيادات الشبابية الفترة الجاية او كل قيادات الدولة بشكل عام فترة جاية من الشباب، وده واضح جدا من البرامج الرئاسيه اللي بيعملها الرئيس زي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب. احنا بناخد الشباب في سن من 20 ل 30 سنه، هو ده اللي هيبقى المحافظ ونائب المحافظ، دي الفتره اللي احنا داخلين عليها، فكل اتجاه الدوله شغاله في الاتجاه ده. اعداد للقياده في مصر، اعداد القياده. خدوا بالكم دي مصر، خدوا بالكم دي مصر، خدوا بالكم دي مصر المنصوره مش ايها مصر. خدوا بالكم دي مصر، خدوا بالكم دي مصر، ليه اللي بيطلع في الصوره بعالم دين مصر. خدوا بالكم دي مصر المنصوره مش ايها مصر، ليه اللي بيطلع في الصوره بعالم دين مصر. خدوا بالكم دي مصر المنصوره مش ايها مصر، ليه اللي بيطلع في الصوره بعالم دين مصر. من بحر البحر بتتمشى وقمر معانا بيتعشى، غيرها على اللي ياكلها بتبقى او يسكن قصر. خدوا بالكم دي مصر، خدوا بالكم دي مصر، خدوا بالكم دي مصر المنصوره مش ايها مصر. حضرتك طبيب امتياز وعضو برلمان شباب مصر، بالنسبة لمبادرات توعية المواطنين بأهمية أخذ لقاح كورونا، عايز تقولي إيه المجهودات اللي عملتوها في المجال ده؟ أول حاجة احنا نزلنا مشاركين في المشروع القومي للتبرع بالبلازما، ونزلنا على أرض الواقع شاركنا في الحملة وعملنا حملات توعية للناس إنهم يتبرعوا بالبلازما وإنهم ينقذوا إنسان. تبرع بالبلازما ده شيء مفيد جدا، وفي ناس كتيرة يعني في أرواح ناس كتير بتوقف عن موضوع البلازما ده، وفي نقص عندنا في البلازما، بس بعد المشروع قام بالتبرع بالبلازما الحمد لله حصل عندنا يعني مخزون كويس من البلازما، فإن شاء الله نقدر نساعد بها الشعب ونفيد الناس. وعملنا حملات توعية للناس بضرورة أخذ لقاح كورونا، وإن اللقاح ده حاجة مهمة جدا لازم كلنا ناخدها. في ناس طبعا كانت بتخاف من أعراض اللقاح، أنا بطمنهم وأقول لهم ما يقلقوش، دي حاجة طبيعية خالص، ده لازم يحصل. لما أنت تاخد اللقاح هتحصل لك مضاعفات وكده، بس ده نتيجة اللقاح، وبعد كده هتبقى تحصل لك مناعة ضد الفيروس. هنحافظ على مصر ونحمي الشباب ونحمي الشعب بأننا ناخد اللقاح، وكلنا حاليا ما فيش أي مؤسسة هتسمح بالدخول غير لو واحد واخد معاه الشهادة أنه واخد لقاح كورونا، فلازم كلنا ناخد لقاح كورونا. دكتور حسام صلاح، برلمان شباب مصر، إيه اللي بيقدمه للشباب وإيه القضايا اللي بتبقى حريص أنك توعي الشباب فيها؟ برلمان شباب مصر ده برنامج تثقيفي تدريبي تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، هو محاكاة المجلس الشعب. ده بيعمل تدريب وتثقيف للشباب وتوعية ويعلمهم سياسة من هم صغيرين، بمعنى صح زي ما بيقولوا بيدربنا ازاي ان احنا نطلع سياسيين، ازاي نطلع اعضاء مجلس الشعب ومحليات ومجلس الشورى لما نكبر، بيخلينا ازاي نتعلم القيادة، ازاي يكون كل واحد قائد في المجتمع بتاعه، ازاي يكون يفيد الناس. انا عضو برلمان شباب، الناس تيجي تطلب مني خدمات كأن انا عضو مجلس الشعب حقيقي. أيوة. فالاقي الناس بتكلمني، في واحد عايز وظيفة، واحد عايز كذا، هم مش فاكرين انه ده محاكاة مجلس الشعب، بس هم شايفين ان انا حد معروف بعرف اساعد الناس. انا ممكن ما مش اساعدهم، بس انا بعرف حد مسؤول مثلا اسهل على الناس مصالحهم وكده. البرنامج بيدرب الناس انه احنا نعمل اعمال التوعيه للشباب، ويعني ايه والله من الشباب، يعني ايه مراكز الشباب. احنا عندنا مراكز الشباب مهدره تماما، يعني الناس مش عارفه قيمه مراكز الشباب دي اصلا، فكله بيروح يضيع وقته في القهوه وفي اللعب من غير فاضي من على حاجات ملهاش اي لازم. فاحنا لو عرفنا اهميه مراكز الشباب بتقدم انشطه كتير. سياده الدكتور اشرف صبحي مهتم اهتمام شاسع بمراكز الشباب والتنميه وتطوير مراكز الشباب، لازم يبقى لها دور في المجتمع. اكيد طبعا مراكز الشباب لو اشتغلت بشكل صحيح وتم تطويرها هيحصل تنميه للشباب وتطوير في الشباب بشكل كبير قوي. مراكز الشباب فيها أنشطة كتير قوي، كورة، فيها صلاة جيم وألعاب مختلف الأنواع والأشكال. فإحنا لما نبدأ نطور مراكز الشباب دي، طبعا أنا مشروع حياة كريمة ده مشروع مهتم بتطوير مراكز شباب مصر على مستوى الجمهورية، هيعمل تطوير شامل لكل المراكز. وسيادة الوزير وعدنا أنه مفيش قرية أو نجع أو بلد إلا هيكون فيها مركز شباب متطور. فحاليا مشروع حياة كريمة بيعمل لو في قرية أو بلد ما فيهاش مركز شباب بيبدأ يعمل فيها مركز شباب متطور ويعمل فيها ملاعب ويشغل مركز الشباب. فتبدأ في برضو حاجة اسمها الطرح الاستثماري لمركز الشباب، ده بيعمل على تشغيل مركز الشباب بشكل أفضل ويجيب دخل للدولة. دكتور حسام، أيضا حضرتك أمين عام اللجان المركزية لمبادرة جيل قادر، عايز أسألك جيل قادر على إيه؟ جيل قادر على التحدي، على المواجهة، على كل حاجة في الشباب. مبادرة شبابية بتهدف إلى تنمية الشباب وتنمية وعي الشباب والمشاركة المجتمعية والتطوع. احنا هنبدأ المبادرة، فاحنا هنبدأ زي كل المبادرات اللي موجودة في الدولة، هنبدأ على الشباب حملات توعية، كورسات تنمية بشرية، كورس وتدريبات هتحصل. و انت من محافظة ايه؟ محافظة قنا. حاجة كويسة الاهتمام بالشباب في الصعيد. اكيد طبعا. وبرضه احنا عندنا شباب في الفترة الاخيرة كان مهم شوية، بس حاليا مع ظل توجيهات سيادة الرئيس بالاهتمام بالشباب، توجيهات سيادة الوزير الدكتور اشرف صبحي بالاهتمام بالشباب والعمل على الشباب، بدأت الناس تتفتح تعرف يعني مراكز الشباب، تروح مراكز الشباب تشتغل. دلوقتي لا، احنا الاول كنا نقول حاجات الشباب بتوع القاهرة وجه بحري بس، لا احنا الصعيد دلوقتي بنشارك في حاجات كتير، بنعمل مبادرات كتير، منها مبادرة سنة شباب الصعيد انا برضو كون فيها منسق لجنة الصحة على مستوى المحافظة. في مبادرات كتير بتعملها الشباب، وزي برضو في يعملوا منتدى شباب الصعيد. في حاجات كتير للصعيد، بدأت ان يحصل وعي عند الشباب في الصعيد وانهم هم يبقوا قيادات ويكونوا مسؤولين عن حاجات كتير قوي. هم دول شبابها، هم دول ولادها، دول بناتها، دول حياتها، مصر دي امانة في ايديهم، مصر اقوى بيهم، مصر نور عينيهم، دول املنا فيهم، نبني بيهم مصر احلى بكرة بيهم. هم دول شبابها، هم دول ولادها، هم دول شبابها، هم دول ولادها، دول بناتها، منا يوصل يلا يا شباب ابدأوا كل واحد لكم أو حلم نفسه يحققه سهل جدا أنه يوصل يلا يا شباب ابدأوا أي حلم حلمنا بيه هنوصل له بس مصدق هم دول شباب هم دول ولادة مصر أهواليهم مصر نور عينيهم كل أملنا فيهم نبني بيهم مصر أحلى بكرة بيهم هم دول شبابا هم دول ولادا دول بناتها دول حياة مصر أمانة فيهم مصر أهواليهم مصر نور انتقل الى محمد العدوي ايه اللي في ارض الواقع بتسعوا اليه ولتحقيقه عشان نوصل للتنميه اللي انتوا بتهدفوا اليها تمام ممكن نقول دلوقتي احنا يعتبر مصر اغلبيتها شباب تمام اغلبيتها شباب اللي هو الفتره اللي فاتت او من قبل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ما كانش للشباب دور في اي حاجه في خدمات المجتمع فاحنا بالنسبه لنا الشباب ده يعتبر مجوهرات احجار كريمه فاحنا بنحاول ندور عليهم طب ندور عليهم او بنمسح التراب عليهم بحيث ان هم يظهروا النور ويبان لمعتهم فاحنا دلوقتي كان في قيادات على مستوى من 2013 كانوا موجودين على الارض على مستوى الجمهوريه شغالين بيساعدوا المواطنين في كل حاجه سواء خدمات صحيه خدمات توعويه خدمات على الارض في غلاء الاسعار بيوصلوا لهم لحد عندهم بنوعيهم بنعرفهم المشاكل احنا في مشكله دلوقتي في مصر المشكله اللي في مصر او بتواجه اي دولة هي مشكلة الوعي خلينا واقعين ان معظم في ناس دلوقتي برضو في مصر على الرغم الاحداث اللي بتحصل ديت مش عارف عنها حاجة سواء بقى في الكرة او المراكز او النجوع في ناس كبار في السن فلاحين طبعا انا من بلد فلاحين انا من محافظة الغربية بلد زراعية وافتخر بده جدا في ناس متعرفش اللي بيحصل في الارض فهي مشكلة فكر وتوعية في ناس عن طريق فكر والتوعية تقدر توجه الناس للطريق الصحيح ونقدر نوجه الناس للطريق الخطأ من غير التوعية يعتبر مش هيبقى لينا دور فعال على الأرض ولذلك في مجهودات جبارة سواء من وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة إعداد القادة لتوعية المواطنين وتأهلهم للقيادة فده العمل اللي احنا شغالين عليه دلوقتي تحت قيادة شباب 30 يونيو. انتقل الى محمد فهمي. محمد واحنا بنتكلم عن ان انت عضو في مكتب الشباب وزارة الشباب ومسؤول عن التحول الرقمي. هو التحول الرقمي طبعا هو الملف اللي الدولة كلها متجهة ليه سواء في المؤسسات الحكومية في الحوكمة والرقمنة وبسبب ان احنا متجهين اصلا للمجال ده احنا الحي الحكومي في العاصمة الادارية معتمد بشكل كبير على التحول الرقمي وكل الرقمنة للمؤسسات والشركات. بالنسبة للشباب هو للأسف يستخدموا المصطلح ده أو يستخدموا المجال الرقمي بشكل خاطئ تماما. هو بيسبب نوع من أنواع الإدمان مثلا إن الشخص يبقى قاعد اليوم كله على شاشة موبايل أو شاشة اللابتوب ممكن يكون أقصى إنجاز عمله إن هو خلص مسلسل مثلا أو خلص فيلم فده يعني للأسف بيقل من الإنتاجية بتاعت الشباب بشكل عام بيبقى مركز كل تركيزه في شاشة واحدة هو مش عايز يبص الدنيا حواليه فيها إيه الأحداث اللي بتحصل يعني مش عايز يقعد في بلكونة حتى يشوف الشمس او يشوف السماء هو عايز يقعد على الموبايل فده للاسف استخدام خاطئ تماما وده في مشكله برضو هي المشكله الاساسيه كل الكيانات الشبابيه بتتكلم عليها اللي هي مشكله الوعي انا لما امسك موبايل طول اليوم الاقي قدامي بوستات تكلم مثلا عن الاحباط او ان الدنيا وحشه ومش لاقين شغل ده هيسبب لي انا شخصيا احباط حتى لو انا مش واخد بالي هيتخزن في عقلي اللاواعي فده دي حاجه مهمه جدا عايزين نتكلم عليها اللي هي الوعي انا هستخدم الموبايل او هستخدم اللابتوب بستخدمه بشكل صحيح احنا عندنا الحكومة بتوفر للشباب منح ومبادرات بتزيد تكلفتها عن 5 مليار جنيه في خلال 7 سنين اللي فاتوا سواء مبادرات من وزارة الاتصالات زي FWD او منحة الماجستير الرقمي او NTL AL كل دي حاجات ممكن الشباب يدوروا عليها منح ومبادرات للشاب الواحد بتزيد عن 50-60 ألف جنيه لمجرد ان هو بيسجل على الموقع بس كلها كورسات في مجال التحول الرقمي وكورسات توعية في المجال ده الشباب للأسف مش عارفها لان هو ما عندوش وعي بيها فدي النقطة اللي احنا بنتكلم عليها وزارة وزاره الشباب برضو بتعمل حاجات كتير زي دي، ان هي هدفها ان توعي الشباب في موضوع التحول الرقمي. احنا ماشيين في الاتجاه ده، واحنا داخلين في حاجه زي ثقب اسود كده. احنا الدوله كلها غصب عننا مسحوبين كلنا التحول الرقمي، خصوصا بعد اعلان الميتافيرس من مارك زوكربيرج، او قبليها حتى من خلال السوشيال ميديا بقى في كل حته. فانا حتى لما بعايز في حفله مثلا او في حاجه كويسه مش بستمتع بيها بعيني، انا بطلع موبايل بصورها، مش بستمتع في الوقت اللي انا فيه. فوزاره الشباب كان في معسكر خاص بالتحول الرقمي والتنميه المستدامه، استهدفنا 100 شاب وشابه. عملنا معسكر في المدينه الشبابيه في الغردقه، طبعا مدينه جميله جدا، ولسه دكتور اشرف مفتتحها من فتره قريبه. وكان دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه شرفنا هناك في الغردقه، وكنا الهدف بتاعنا توعيه الشباب عن التنميه المستدامه واهداف التحول الرقمي، وازاي ان هم لو عندهم مبادرات مجتمعيه او عندهم حاجه عايزين يحققوها، ان هم يربطوا المشروع بتاعهم ده بالتنميه المستدامه او بالتحول الرقمي. انا بربط التحول الرقمي غالبا بالسوشيال ميديا، بس هو مجال واسع جدا. بس بالنسبه للشباب هو 90% من مصطلح التحول الرقمي بالنسبه له هو فيسبوك وواتساب والسوشيال ميديا. الاستخدام السليم دي ان احنا ما ننسقش ورا الاشاعات اللي بتنزل على الفيس، ان دلوقتي اي حد يكتب رسميا ويحط صوره وكلام خلاص الناس بتاخد ده ان ده خبر، يعني من دون الرجوع مثلا للمركز الاعلامي لمجلس الوزراء اللي هو بيقوم بدور عظيم جدا على السوشيال ميديا في نفي الاشاعات وتوضيح الاخبار غير صحيحه للمواطنين، او ان هو يتابع الصفحات الموثوقه اللي بيبقى عليها العلامه الزرقاء في الفيسبوك اللي هي الصفحات الحكوميه. للاسف الشباب بتنساق ورا الصفحات الثانيه، ممكن يبقى واخد نفس اسم الصفحه الحكوميه من غير ما يبقى عليها علامه زرقاء او من غير ما يبقى عليها متابعين كتير، وبياخد منه الاخبار. فده استخدام برضو خاطئ بشكل كبير. للاسف في برضو نوع تاني، ان الشباب ما بيستخدموش السوشيال ميديا صح. لو عايزين شغل ولو عايزين ننمي من نفسنا، فاحنا مش مكاننا في الفيسبوك خالص. فيسبوك ده مكانه لحد خلاص داخل ينام فبيقعد ساعه ساعتين وخلاص. لكن انا لو عايز انمي من نفسي وابقى شاب افضل وان انا اثر في المجتمع، انزل على ارض الواقع. انزل على ارض الواقع، حتى لو هستخدم السوشيال ميديا استخدم لينكد ان مثلا. دي منصه اجتماعيه كبيره جدا للشغل ولسوق العمل، وعليها كل المديرين التنفيذيين للشركات، كل الاتش ار للشركات لو انا عايز ادور على شغل. فلينكد ان منصه ممتازه جدا. انا عايز ابحث على حاجه، ما ادخلش على جوجل. جوجل موجود للناس العاديه، مثلا عايز اعرف الطقس بكره اخباره ايه، الحته دي زحمه ولا لا، اخش على جوجل. لكن انا لو عايز يعني اتكلم في البحث العلمي او ان انا اطور من نفسي، في حاجه اسمها جوجل سكولارشيب، في بنك المعرفه المصري. بنك المعرفه المصري ده يعني وزاره التربيه والتعليم صرف عليه دم قلبها، يعني ما في كل المراجع وكل الابحاث اللي عندها على مستوى العالم. ده برضو استخدام للنت. فانا ممكن ان انا ادور في الحاجات دي. وبنك المعرفه على فكره متاح لاي حد، مجرد تسجيله بالرقم القومي اللي في البطاقه هو اتيحت ليه مصادر، لكن هياخدها من بره كان هيدفع مسألة مثلا من 1-2 مليون جنيه. يعني الحاجات دي الدوله موفره. انا زمان لو كان حد عايز يعمل دكتوراه ولا ماجستير كان بيطلع عينه ويقعد بقى الجامعه الامريكيه بس كان فيها جهاز كمبيوتر يعني. لكن دلوقتي من بيته يقدر ان هو يدرس ويقدر ان هو يطور من نفسه. كل دي استخدامات يعني للتحول الرقمي للانترنت للشباب يعني. عيوني كل احبابي عيونك في الهوى اسمي وقلبك فرحتي وحلمي عيونك جميلة من الشباب الإيجابي اللي بيبحث على التطوير وبيحاول يقوم من نفسه ويعمل نوع من التوعية للشباب الآخرين في جميع المحافظات في مصر. بالتأكيد كلنا بنحتفل وهنبقى عندنا نوع من البهجة والفرحة بحدث كبير جدا هيحصل خلال ساعات, هو افتتاح طريق الكباش. هذا الحدث الذي يقال انه حدث اسطوري, قد ايه مصر واثقة الخطوة في كل ما تفعله وتدعو العالم للاستمتاع بما لديها من حضارة. طريق الكباش انتم كتحالف كاتبين عنه وكاتبين ان في شباب مشارك فيه, وعايز اعرف رأيكم كشباب فيه. الاول حبتدي بمحمد العدوي. محمد, الحدث في حد ذاته يمثل لكم ايه؟ حدث تاريخي, حدث يدل على عظمة مصر وقيمتها من ايام الفراعنة واحنا ام الدنيا, خصوصا ان معظم دول العالم دلوقتي متسلطة عليك بحيث ان هي عايزة تشوف الحدث, هي عايزة تشوف تاريخك. فاحنا لما نيجي نديلهم التاريخ ده بأبهى صورة, ده حاجة تدل على الفخر جدا. ولذلك انا فخور ببلدي, فخور بهذا الحدث العظيم, زي ما كنت فخور قبل كده بموكب المومياوات بتاع الملكات, كان حاجة عظيمة فوق الخيال, وان شاء الله تتكرر اكتر من مرة, وان شاء الله من احسن لاحسن ان شاء الله. محمد فهمي. طيب, هو حدث الافتتاح موكب الكباش حدث عظيم جدا, ومش اول مرة احنا نعمل حدث بالضخامة دي. كان قبليها زي ما باشمهندس محمد قال حفل موكب المومياوات. الحفل ده كان ليه صدى كبير جدا على مستوى العالم, حقق مشاهدات بالمليارات مش هقول بالملايين, وكان ليه صدى جوه شوارع مصر نفسها. الناس اللي في الكرة وفي النجوة اللي ما بيحتكوش قوي بالتاريخ او بالاثار اتفرجوا على ده وعرفوا عظمة بلدهم, عرفوا تاريخ بلدهم. الحدث احنا بنقول ان احنا مش مجرد حضارة من 5 أو 6 آلاف سنة ومش موجودين تاني, لا, احنا بنفس الحضارة دي بس بشكل حديث. احنا بنفس الفراعنة العظماء بتوع زمان, بس دلوقتي احنا عندنا عربيات وطائرات وموبايلات, فاحنا نفس الناس العظيمة ونفس اللي بنوا الاهرامات, احنا نفس الشعب ونفس الارض. حدث الافتتاح موكب الكباش اصلا الطريق ده كان مبني عليه بيوت, يعني كان البيوت دي فوق الطريق من 2015 بدأوا ان هم يحفروا, نزلوا 6 متر تحت البيوت بعد ما هدوا البيوت دي كلها, نزلوا 6 متر لقوا الكباش موجودة. ويعني لان ربنا كريم ولان البلد دي محفوظة من عند ربنا, ايام اليونان والرومان لما جم الاقصر هم الكباش دي نايموها على جنبها عشان ما تتأثرش بالرياح, فلما حفروا 6 متر لقوا الكباش سليمة زي ما هي تحت الارض. فدي حاجة يعني عظيمة جدا, وان هم يطوروا الطريق ده, الطريق طوله تقريبا 4 كيلو, يعني مسافة كبيرة 4 كيلو, دي في كل تقريبا 100 متر او 50 متر في كبش يمين وكبش شمال. فده خد مجهود كبير جدا من وزارة السياحة وزارة الاثار, ترميم المعابد هناك وترميم الاعمدة شغل جبار جدا, وان الشباب عندهم 20 و22 سنة يطلعوا على سقالات 20-30 متر بس عشان يرجعوا اثار اجدادهم واثار بلدهم, شيء عظيم جدا ومجهود عظيم جدا. يعني دكتور حسام, عايزة أعرف منك نبذة عن هذا المشروع بما أنك واحد من الشباب المهتمين به, وعايزة أعرف تأثيره بالنسبة ليك, حاسس بإيه ونحن بنفتخر بهذا الحدث الجليل؟ افتتاح طريق الكباش ده هو الحدث الأهم والأعظم في العالم حاليا. افتتاح طريق الكباش سوف يحول طريق الكباش إلى أكبر متحف عالمي مفتوح في الحضارة, حيث يبلغ طوله حوالي 2700 متر, يعني 2 كيلو 700 متر, بيشمل 1200 كبش وعرضه 76 متر. الحقيقة انه افتتاح طريق الكباش ليس الفكرة ليست وليدة اليوم, بل هي كانت منذ بداية 2007. الحقيقة انه طريق الكباش ده هو طريق بيحتوي على تماثيل ممثلة على شكل أبو الهول برأس كبش, وده يرمز لله آمون راع, وده هذا المسمى ربما لحماية المعبد. وأطلق المصر القديم على هذا الطريق اسم وات نصر بمعنى طريق الإله. أقصر بلدنا بلد سواح, فيها الأجانب بتاع المساحة وكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا نصر بلدنا بلد زوار يا محمد عايز تضيف ايه؟ بالنسبة للاحتفاليات او المناسبات القومية الشباب بيشارك فيها بشكل كبير جدا. في حفل موكب المومياوات تم الاستعانة ب 500 شاب تم تدريبهم على مدار شهرين او 3 شهور في بروفات ان هم يشاركوا في الموكب. كل الشباب اللي كانوا هناك كانوا شباب عمرهم لا يتجاوز 21 او 22 سنة، طلاب كلية التربية الرياضية جامعة حلوان. كلهم تم الاستعداد للموكب ده كاستعداد بدني او كاستعداد نفسي. كانوا لابسين لبس الفراعنة وكان على ظهرهم في زي نقوش كده فرعونية، كان كل واحد ماسك الكتف اللي قدامه بحيث ان هم لما يمشوا كل الشباب دول يعملوا نقش فرعوني او جمل فرعونية بتعبر عن الموكب ده. كل الشباب اللي هناك بعد الموكب ما خلص، احنا حسينا ان مصر فازت بكاس العالم يعني. بعد ما الموكب خلاص اتزاع فكل دول رجعوا لمكان المتحف، كان في احتفالية ضخمة جدا وكان فرحة يعني، الاهالي بدأت انها تروح عليهم. الواحد فيهم كان حاسس ان هو فخور، كان حاسس ان هو دخل جون في كاس العالم بقى خلاص يعني احنا كسبنا. والحقيقة ان الواحد كان حسن حظه ان هو كان مشارك في الاحتفال ده. كل واحد من الشباب دول وهو مروح بيته لابس لبس الفرعوني كان مشارك فيه كان حاسس بالفخر كبير جدا، وكان حاسس بالاعتزاز، كان حاسس ان هو شرف بلده على مستوى العالم. الشباب اللي بيشاركوا هناك كان مجموعة كبيرة من الاتحادات الطلابية والقيادات الطلابية في جامعة حلوان، ومن الشباب من وزارة الشباب والرياضة. متوسط عمر الشباب اللي طلع حدث العظمة دي لا يتجاوز 23 أو 24 سنة يعني، ما عدا طبعا مثلا المخرج أو المصور، دول الناس الكبيرة. فالحمد لله الأمل دايما في الشباب المصري. أهم حاجة دلوقتي شغالين عليها هي مجال البحث العلمي ومجال التوعوي. مجال البحث العلمي من وجهة نظري أنا الشخصية أو من وجهة نظر مهندس، ده يعتبر أهم مجال على مستوى الجمهورية أو على مستوى أي دولة. إذا تطور العلم تطور الدولة، وإذا تأخر العلم تأخرت الدولة. فلذلك لابد أن نهتم بالناس اللي عندها مشاريع، سواء مشاريع بفكرة أو عندها بروتوتايب، مشاريع موجودة أصلا على الأرض ومحتاجة مستثمرين. فدي من ضمن إن شاء الله خطوة هناخدها قريب جدا، هيضم في فكرة إيفنت إن شاء الله يتعمل خلال الأشهر، هيضم مجموعة من المستثمرين ومجموعة من الشركات الكبيرة جدا لدعم المبادرات الشبابية ودعم أفكار المشاريع العلمية. فده هتبقى خطوة حلوة جدا لدعم الشباب من المخترعين والمبتكرين. كل واحد كده عنده فكرة أو ابتكار أو اختراع أنتوا هتحاولوا توصلوه بالشركات. بالضبط كده. لو بتحبوا البلد دي خلي عينكم عليه، سعد الجد تلينا شايل روحنا في دينا، حلف اللي عادينا بلد ولادك كريم، بلد الود بودي أحضن ترابك بيدي وشيرك جوا مني أصل انتي